لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه. يعني عبء أينما يوجهه لا يأتي بخير. أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه سلبي، أينما يوجهه لا يأتي بخير. بالعمي لو أرسلته إلى البحر لقال لك نشف. قال جل جلاله هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم؟ هل يستويان مثلا هذا السلبي وهذا الإيجابي؟ مما لا يخفى على الجميع أن الأمة اليوم تمر بأزمة فيها شيء من العسر على جميع الجوانب التي لا تخفى على أحد، لكن العجيب أنك ترى الإيجابيين والمتفائلين في هذه الأزمات أصحاب طمأنينة عجيبة، نفس الطمأنينة التي كنت تراه فيها عندما كان في رغد من العيش، عندما كان يدخل عليه يوميا كذا وكذا من المال والرزق، عندما كان محله وتجارته ومهنته ووظيفته تدخل عليه الأرباح، وعندما كان مطمئنا مع زوجته وأولاده ومصروف البيت، نفس الطمأنينة لم تتغير ولم تتبدل تشعر بها مع هذا الإيجابي في وقت الضيق. لما لم تغيره هذه الحوادث ولم تغيره هذه المصائب؟ حاله كما وصف الحبيب صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، سراء ضراء ضيق عسر يسر، ينظر إلى الأمور بشكل إيجابي، يحاول أن يستخرج من العسر يسرا. في هذا الزمان كلمات تسمعها والله تجعل القلب يتألم على حال الأمة. هذا الذي يأس من الزواج قال لك يا شيخ خلاص نحن ما حنتزوج، وهذا الذي يأس من السكن قال لك أنا حضل عن بيت أهلي، وهذا الذي يأس من العمل قال لك أنا ما حأشتغل، وهذا الذي يأس من كذا، وهذا الذي يأس من كذا، وهذا الذي يأس من كذا. ما بالكم يا شباب الأمة؟ ألم تسمعوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول من أصبح منكم آمنا في سربه آمن في بيته؟ يعني النبي عم بيقول لك اطلع على نعمة الأمن، غيرك عم بيتنقل من بيت لبيت ومن أرض لأرض ومن دولة إلى دولة يخاف، مع ذلك صاحب عزيمة. من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه، استيقظت في الصباح، قمت من سريرك، وقفت على قدميك، جئت للمسجد بقدميك، ولا جروك وحملوك، فتحت عيونك وأنت رأيت، أنت تبصرني الآن، أنت تسمعني بأذنك الآن، لو سألتك لأجبتني بلسانك. هذه أليست بنعم؟ أفطرت في الصباح، لا تشعر الآن بألم، غيرك حرم من حضور الجمع والجماعات لأنه يتألم، لأنه لا يجد من يقوده للمسجد، لأنه يتضور جوعا، هذا موجود في الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. لذلك في ظل هذه الحالة من الإحباط والسوداوية واليأس التي غلبت على كثير من شباب الأمة، لا أقول الجميع بل أهل التفاؤل والإيجابية ما زالوا موجودين وسيبقون كذلك حتى قيام الساعة بإذن الله عز وجل. ولكن دعوني أسمي هذه الكلمات دفعة أمل لتزيل الألم وترفع الهم والغم وتحيي في قلوب الشباب الأمة وشيبها روح التفاؤل والإيجابية، وأن الخير لن ينقطع في الأمة إلى قيام الساعة. هذا حبيبكم صلى الله عليه وسلم، ماتت حبيبته وقرة عينه وسنده زوجته أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها. في نفس العام مات سنده الثاني إن لم يكن الأول، عمه أبو طالب. سمي ذلك العام بعام الحزن، عام سماه أهل السيرة، سماه علماء التاريخ عام الحزن. لكن حبيبكم لا يعرف الحزن، جلس خلاص خلصت الدنيا، عمي وزوجتي، عم اللي كان سند لإلي وزوجتي اللي كانت سند لإلي، من لي بعدهم؟ خرج صلى الله عليه وسلم مباشرة إلى الطائف يتأمل وينظر الأمل في أهل الطائف، وكلكم يعلم قصة الطائف وماذا واجهه حبيبكم صلى الله عليه وسلم بعد هذا الألم الذي خرج منه من مكة. جاء جبريل كما نعلم جميعا القصة، يأس، قال خلص يا جبريل أنزل عليهم العذاب، أطبق عليهم الأخشبين، كما يأس كثير من الدعاة، كثير من المصلحين اليوم. معاش في خير بالأمة يا شيخ، بلا جولاتكم وبلا زياراتكم وبلا خروجاتكم وبلا دعوتكم وبلا خطبكم، الأمة بدها حرق. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام خرج من مكة وهو مطوه مطرود، وأهانه أهل الطائف بالحجارة على الأقدام، وهذا في عرف العرب وفي عرف أهل الجاهلية، إذا مات أحد الناس وقد رجم من ركبتيه وما دون فهذا عار عليه. مع كل هذا يقول لا، ليعلمنا الأمل. لا يا جبريل، شو ناطر بعد يا رسول الله؟ شو متوقع من أهل الطائف؟ قال لا، عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وتحقق ذلك، تحققت نبوءة الحبيب صلى الله عليه وسلم. ها هي ثقيف، ها هي الطائف الآن تعج بالمسلمين وتخرج العلم والعلماء والحفظة. روح التفاؤل، طرد من مكة فأنشأ دولة في المدينة. في طريقه إلى المدينة وضع أهل مكة 100 ناقة، بعرفنا اليوم 100 سيارة موديل السنة، من أجدد أنواع السيارات. لمين؟ قال لمن يأتي بهذا الرجل مطرود محارب ملاحق، وبالطريق بيوصل لعنده سراقة ابن مالك، بيطلع بسراقة، هو ملاحق ما معه شيء، ما في معه إلا أبو بكر بجانبه. قال له اسمع يا سراقة، نعم يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه يا إخواني. قال يا سراقة، ما رأيك إن أسلمت أنك ستأخذ سواري كسرى؟ قال كسرى؟ كسرى؟ أنت من بلدك مطرود، أنت مش حاوي على بيتك، عم بتقولي بده يصير عندك دولة وملك وقوة وجيش وتغزو الأرض وتصل إلى أعظم ملك تأخذ منه أساوره؟ قال نعم يا سراقة، ستأخذ سواري كسرى ابن هرمز. فإذا بسراقة يشرح الله صدره للإسلام ويسلم، وتمر الأيام ويموت الحبيب العدنان عليه الصلاة والسلام، ويأتي زمن أبي بكر ولم يرى سراقة سواري كسرى. مات أبو بكر، جاء عمر، أرسل الجيوش، فتحت فارس، ترك كسرى ملكه وذهبه وهرب، وصل الجنود إلى حلي كسرى، فوقف سراقة وقال معي صك من رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرني فيه أن لي سواري كسرى، فأمر له عمر بذلك. الأحزاب فوق 10,000 جندي، مجتمعين حول النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة، وهو متخبي هو ومن معه في الخندق. يقول أحدهم: كان أحدنا لا يستطيع أن يذهب فيقضي حاجته، بدي يفوت على الحمام ما أقدر، ممكن يصاب بسهم، ممكن يعتدي عليه أحد من الأحزاب. قال: ونحن نحفر فإذا بصخرة قد وقفت في طريقنا. فمين بده يدعو؟ مين بده يناده؟ صاحب القوة. قال: يا رسول الله. نادوه فأخذ بالفأس فضربها، وانت محاصر واللي معك لا يستطيع أن يقضوا حاجتهم. فقال صلى الله عليه وسلم بروح الأمل والتفاؤل والإيجابية، وأن الحال وأن دوام الحال من المحال، دوام حال الأمة هكذا يا حبيبي من المحال، لن تبقى هكذا، ستتغير الأحوال، ولكن اصبر وانتظر. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يحيي روح الأمل بين أحبابه وأصحابه وإخوانه: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام. أي شام؟ أي شام يا رسول الله؟ المدينة التي أنت فيها محاصر، لا تستطيع أن تدخل عليها طعام ولا أن تخرج منها أحد، هذه أوهام. يقيني بربي. جاء أحدهم إلى الحسن البصري وقال له: يا إمام، يشكو له غلاء الأسعار. قال: والله لا أبالي لو بلغت حبة الشعير بدينار. رغيف الشعير كم حبة بده؟ لو وصلت حبة الشعير بليرة ذهب والله لا أبالي. لأي درجة من اليقين وصلت إليها يا إمام؟ قال: علي أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني. استخرج من الألم أمل. كان نور الدين زنكي في حلب، وكان الأقصى أسيرا في أيدي الظالمين، فطلب من أصحاب الخشب والنجارين أن يبنوا له منبرا عظيما مرصعا رائعا. قالوا: لما في حلب يوجد منابر؟ قال: لا، هذا ليس لحلب. قالوا: لأين؟ قال: هذا منبر سأخطب عليه في بيت المقدس. والأقصى أسير، مات نور الدين زنكي ولم يحقق حلمه، فأخرج الله له صلاح الدين الأيوبي، فتح بيت المقدس. قال: أين منبر نور الدين زنكي؟ جاءوا به ووضعوه في بيت المقدس وخطب عليه. تفاؤل وأمل وإيجابية. سجنوا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فتخرج من سجنه علما نجما للأمة. وضعوا السرخسي الإمام القطب رحمه الله في بئر لسنوات، فأخرج من سجنه في البئر 20 مجلدا من الفقه والحديث. سجنوا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة، فتخرج من سجنه وهو إمام لأهل السنة. سجن شيخنا الدكتور بسام التراس حفظه الله في سجن لوقت محدود، فخرج من السجن وقد كتب 3 كتب. اصنع من الألم أمل. اسمع حديث حبيبك صلى الله عليه وسلم: يا من تقول الدنيا الأشغال الأعمال، لا بده يفتح مشروع، ولا بده يستأجر، ولا بده يشتغل، ولا بده يبدأ بتجارة، ولا عش بده يخطب ولا يتزوج، طبق الدنيا عليه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة، مش إذا صار في خراب اقتصادي، مش إذا صار في حصار أمني. قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة، قامت الساعة يعني تغيرت السماوات، تبدلت الأرض، تغيرت الجبال، تغيرت البحار، ممكن حد يعمل شيء؟ ممكن حد يفكر بمشروع؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة، معك بذري، معك فسيلة يعني زرع صغير، أنت ترى حولك أن الساعة تقوم، قال عليه الصلاة والسلام: فازرعها أو فليغرسها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أي إيجابية هذه؟ عم بتقوم الساعة وأنت تغرس. نعم، لأنك لا تنظر إلى حال الأسباب لتوقفك عن العمل، نحن مع الأخذ بالأسباب وتراعي الأسباب، ولكن إياك أن يميل قلبك إلى الأسباب. الأصل أن الأسباب ستار لقدرة الملك جل جلاله، فيقينك واعتمادك على الملك جل جلاله. أرسل سعد بن أبي وقاص رجلا إلى يزدجرد ملك فارس ليكلمه في الإسلام ويدعوه للإسلام، فغضب وقال: لولا أن الملوك، لولا أن الرسل لا تقتل والله لقتلتك. ثم أراد أن يذله فقال للجنود: أحملوه وحملوه شيئا من تراب أرضنا حتى يضعه على رأسه فينحني فيخرج من عندي منحني. ظاهر ذل، ظاهر ذلني. فقام هذا الرجل وحمل التراب وركب على فرسه وأسرع إلى سعد، وصل إليه قال: ماذا عندك؟ قال: أبشر. قال: ما الأمر؟ قال: أعطانا الله أرضهم وهذا قسم من أرضهم. خرج بذل: أذلوني، عملوا معي كذا وكذا، أهانوني، حملوني شيئا من التراب. هذه السوداوية التي تراها عند كثير من الشباب اليوم، ما جلست معه مرة إلا كلمك عن ضيق في الحياة، عن عسر في الحياة، عن عسر في الرزق، قل الحمد لله فما زلت تتنفس. فهذا أيوب عليه السلام بعد 17 عام من المرض، بتقول له زوجته: يا أيوب ادعي. يا عم ادعي، ادعي الله أن يشفيك. هل تعلمون كما ذكر في بعض الروايات ماذا قال لها؟ قال: 70 عاما وقد أصحني وعافاني. 70 عام الآن، 17 عام أتضايق منها؟ طلع النظرة الإيجابية. 70 عام وأنا معافى ومرة وولاد وشغل، إذا مر علي 17 سنة ضاقت علي أغضب على ربي؟ أي أسوء من حالي؟ هذه الروح التي نفتقدها اليوم في هذه الأيام، نسأل الله جل جلاله أن يحييها في قلوب شباب الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أخي الحبيب، المسألة مسألة مفاهيم. أريدك أن تتيقن وتعلم أن أي حزن يصيبك، أي يأس يمر على قلبك، هو من الشيطان. قال الله جل جلاله: إنما ذلكم من الشيطان. لما يا رب؟ ليحزن الذين آمنوا. لا يريد منك أن تقدم لأي مشروع في دين أو دنيا. كم من شباب كانوا يحملون هم الإسلام وهم الالتزام وهم الإصلاح، يئسوا لأن دعوته لم تثمر بسرعة. ألم تسمع قصة نوح؟ لم يدعو قومه يوما ولا يومين ولا شهرا ولا شهرين ولا سنة ولا سنتين، 950 سنة، والله يصف حاله في القرآن: دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. في الليل وفي النهار، لا تستطيع أن تتخيل هذا الكم الكبير من الوقت. لن نعيش هذا العمر. أقول لك أصبر. البارحة سمعت، جلست مع شاب أخبرني عن أمر عجيب. قرى من القرى المحيطة بصيدا، قرى للمسلمين لأهل السنة، لسنوات طويلة الأعراس لا تقام فيها إلا بحالة غريبة عجيبة. تنحط الكراسي داير هالساحة، يجتمع الرجال، تنزل النساء المحجبات وغير المحجبات لترقص، يدخل الشباب غير الملتزم ليرقص مع النساء، وكلما قام الملتزمون ليوقفوا هذا صدوهم وردوهم وقالوا: هذه عاداتنا وهذا ما وجدنا عليه آباءنا وأمهاتنا، لا نستطيع أن نوقف هذا. بقي 10 سنوات، يبدأ بالأول ثم بالثاني ثم بالثالث، 10 20، حتى هيأ الله له جل جلاله بيئة، صار ربع أهل القرية، ثم نصف أهل القرية الآن قال لي بفضل الله عز وجل بعد 10 سنوات من الجهد والتعب والدعاء والإقناع من دون ملل ولا كلل، الآن بفضل الله بدل الأغاني صار في أناشيد، والنساء يحتفلون في مكان والرجال في مكان. أضرب بهذا مثال أن صاحب الهمة الله يعطيه إن صدق وصبر. إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ما تقول أنا شو بدي أعمل؟ رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يطلب الناس، يطلب المال من الناس، فغضب. ليست هذه حال المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم لأن يذهب أحدكم بفأس إلى الغابة فيحتطب فيأتي بحطب فيحمله على كتفه أفضل له من أن يسأل الناس شيئا. الرزق موجود، اعتمد على ربك واسأله من ربك واصدق به والله سيعطيك إياه بالحلال وسيبارك لك فيه بإذن الله عز وجل. نختم بدعاء أتمنى أن نحفظه جميعا ونتيقن عليه ونردده. دخل عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح إلى المسجد فإذا به يرى أبا أمامة، تطلع بشكله بوجهه وتضايق، قال يا أبا أمامة ما بك؟ لأن مش وقت صلاة أو وقت أعمال في المسجد، وقت عمل. فقال يا رسول الله هموم لزمتني وديون ركبتني. هذا حال كثير من الشباب اليوم يا شيخ، هموم بيت، الأولاد، الزوجة، الأجار، السيارة، العمل، القرض إلى غير ذلك. يا رسول الله ديون ركبتني وهموم لزمتني. قال يا أبا أمامة هل أعلمك كلمات؟ إن قلتها أذهب الله عنك ما تجد. قال بلى يا رسول الله. طبعا إذا كلمات إن نحفظها تذهب عنا ما نجد. قال نعم. فقال صلى الله عليه وسلم يا أبا أمامة قل اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. فيقول أبو أمامة فقلتها ثم خرجت فلبثت مليا أيام أو قد قليلة. قال والله أذهب الله عني همي وقضى عني ديني. صدقت يا رسول الله، صدقت يا حبيبي يا رسول الله. إذن أيها الغالي، يقين في القلب، استعانة بالله، تفاؤل، ترك للحزن وترك للتشاؤم وللسلبية، ويقين ورضا، رضا على الله على أي حال. اللي ما عنده رضا يا إخواني، اللي بيطلع على الناس ويحسد الناس ويتمنى زوال النعم عن الناس وأن تأتي النعم إليه، هذا سيعيش في هم ما بعده هم. لذلك نبيك قال لك انظر في الدنيا إلى من هو دونك، ولا تنظر في الدنيا إلى من هو أعلى منك، فذلك أجدر أن لا تزدري نعمة الله عليك. أسأل الله العلي العظيم أن يرزقني وإياكم الثقة والرضا والتفاؤل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا إلهنا ويا حبيبنا، علمنا كيف نرضى عنك، علمنا كيف نرضى عنك، علمنا كيف نصبر على البلاء، علمنا كيف نستمتع بأي شيء قسمته لنا، علمنا بأن نرضى عن حالنا. اللهم يا ربنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل، ومن غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم متعنا في أسماعنا وفي أبصارنا وفي قواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.